نزداد منكما محبة وجلالا ويعيد ذكرك للحياة سؤالا أنت النبي وإن همست محمدا أحسست أني زدت منك جمالا نزداد منك محبة وجلالا ويعيد ذكرك للحياة سؤالا أنت النبي وإن همست محمدا أحسست أني زدت منك جمالا قول الحبيب المصطفى عن كل نبية صفا قول الحبيب المصطفى عن كل نبية صفا غطى الإله مقامه فوق البرية واصطفى غطى الإله مقامه فوق البرية واصطفى فوق البرية واصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان الرسول على الرسالة هاديا جمع القلوب حواضرا وبواديا جعل السماحة شرعة في عرفه والحب ساقية تمد سواقيا كان الرسول على الرسالة هاديا جمع القلوب حواضرا وبواديا جعل السماحة شرعة في عرفه والحب ساقية تمد سواقيا صوت على طول المدى منح المحبة والهدى صوت على طول المدى منح المحبة والهدى الله جمل طبعه والله علمه الندى الله جمل طبعه والله علمه الندى والله علمه الندى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم